سيداتي سادتي، ليلة أخرى من ليالي العمر السعيدة، ساعات حلوة أخرى تنطلق من محيط الزمان في المدينة الضاحكة الساحرة، في قلبها النابض بأفانين الرواء والسحر والإبداع، على مسرحها المتلألئ بأروع الأضواء المزدان بأبهى الأعلام. في صالتها الزاخر برواد الفن تموج بهم طربا وتيها، خمائل عبقر جداول بردا، في لقاء آخر مع الفن مع عبيره العطر، في لقاء آخر مع الليل مع آلقه المشع الساحر، في لقاء مع النغم الحلو الطروب مع سحره العبق المبدع، في لقاء آخر مع الذكريات، ذكريات ألف ليلة وليلة، لقاء مع الشدو الطروب والهمة السحر، مع ينبوع الصفاء، مع فيض جديد من وحي السماء، من إلهام القلوب، من هاتف الأجواء السحرية السامية، في لقاء فني آخر مع شادية الجيل وبرودة النغم الخالد، مع أم كلثوم تسلط على المسرح تنفرج الستارة عن أم كلثوم في فستان أبيض موشى بالبراق، تحيط جيدها بحبل من اللؤلؤ ويزين معصمها إزوار من الألماس، تحمل بيدها منديلا وتصدر الفرقة الموسيقية. تستمعون معي إلى هذا الهتاف، إلى هذا التصريح الذي ينطلق من أجواء الصالة. أم كلثوم وقفت لترد التحية على الجمهور، الموسيقيون يبدأون بالعزف لتستمعوا منها هذا الصدر الملائكي، هذا الصدر السحري. أنتم مع أم كلثوم.

القلب قد أطمأ عشق الجمال. Thank you. Thank you. Thank you. Oh.

Oh, Thank you.